الصفحة 98 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. أي أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن مراده، فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته، وهو رحيم أي واسع الرحمة لمن يشاء من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تفسير ابن عاشور. السؤال: بين مناسبة ختام الآية الكريمة بالاسمين العزيز الرحيم. الوقفة الثانية: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم، فنزلت الآية، تفسير ابن جزي. السؤال: كيف يوصف الكافر يوم القيامة بالعزيز والكريم وهو في حال عذاب؟ الوقفة الثالثة: إن المتقين في مقام أمين. والأمن أكبر شروط حسن المكان، لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن، وهو السلامة من المكاره والمخاوف. فإذا كان آمنا في منزله كان مطمئن البال شاعرا بالنعيم الذي يناله، تفسير ابن عاشور. السؤال: بين عظيم الامتنان بنعمة الأمن في الآية الكريمة. الوقفة الرابعة: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره، تفسير ابن كثير. السؤال: ليس في الجنة أدنى نوع من أنواع الإهانات، بين ذلك من خلال الآية. الوقفة الخامسة: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يقول: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا التي نأكلها، وهم يخافون مكروه عاقبتها وغب أذاها مع نفادها من عندهم وعدمها في بعض الأزمنة والأوقات، تفسير الطبري. السؤال: ما المناسبة في ذكر الفاكهة مقرونة بالأمن في الآية؟ الوقفة السادسة: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها، تفسير ابن كثير. السؤال: تكلم عن فضل اللغة العربية على سائر اللغات من خلال الآية. الوقفة السابعة: فارتقب إنهم مرتقبون. أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم، فإنهم مرتقبون ضد ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم، تفسير ابن جزي. السؤال: اشرح كيف جمعت الآية بين الوعد والوعيد. معاني الكلمات: الأثيم صاحب الآثام الكبيرة، كالمهل، كالمعدن المذاب، فاعتلوه، جروه وسوقوه بعنف. سندس هو الرقيق من الديباج، واستبرق هو الغليظ من الديباج. الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، فارتقب انتظر نصرك وهلاكهم. العمل بالآيات: العمل الأول، ادعو الله أن يرحمك يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. العمل الثاني، قل: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. العمل الثالث، سل الله تعالى أن تكون من أهل المقام الأمين في الجنات والعيون. إن المتقين في مقام أمين. التوجيهات: التوجيه الأول، شدة ما يلاقيه الكفار يوم القيامة من العذاب والمهانة والتبكيت. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. التوجيه الثاني، كل ما يعطاه المؤمن من نعيم هو محض منة الله تعالى عليه. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. التوجيه الثالث، من مقاصد نزول القرآن التذكر والاتعاظ. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.